بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في هيئات الصلاة، وصلنا إلى قوله: والسادسة التأمين عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها للاتباع بمد وقصر، والمد أفصح وأشهر. فآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح، وتخفف الميم فيه ولو شدده لم تبطل الصلاة لقصده الدعاء، ويسن في جهرية بها، وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه هي الهيئة السادسة من هيئات الصلاة، وهو أن يقول المؤمن المصلي بعد انتهاء فاتحته: آمين. ومعنى هذه الكلمة بعد أن خاطب المؤمن ربه تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، في هذه المناجاة وفي هذا الدعاء بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، يعقب على ذلك بقوله آمين، أي يؤمن على دعائه. ففي الفاتحة دعاء، سواء قرأ الفاتحة أي القادر عليها، أو قرأ بدل الفاتحة من الأذكار إن كان مؤمنا مصليا دخل الإسلام حديثا ولم يستطع تعلم الفاتحة فقرأ بدلها، فبعد ذلك قال آمين، أيضا ذلك مما يسن له. قال: بعد سكتة لطيفة. هذه السكتة اللطيفة أن يقول: ولا الضالين، فيسكت بمقدار سبحان الله، وبعد ذلك يقول آمين. وهذه السكتات التي نجدها في الصلاة نجدها بعد التحرم مثلا، فيقول الإنسان: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أيضا عندما ينتهي من دعاء التوجه يفصل فاصلا بسيطا ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك بينه وبين البسملة، أن لا يسرد ذلك سردا، ينبغي أن يقطع ما بين كل جزء وجزء ولو بسكتة لطيفة. وبين آخر الفاتحة وآمين، وبين آمين والسورة التي يقرأها بعد الفاتحة، وبعد أن ينتهي من السورة أيضا يسكت سكتة لطيفة، وبعد ذلك يركع. وهذه السكتات إنما تكون السكتة بمقدار سبحان الله، والطريقة هكذا ستكون: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك عندما ينتهي من الفاتحة: ولا الضالين، آمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. هذه السكتات ينبغي أن يفرق ما بين، وهذه من السنة، فلو لم يجعل هذه السكتات فصلاته صحيحة. قالوا: ما معنى آمين؟ أولا بالنسبة للمعنى، معناها استجب يا رب، وهي اسم فعل. وعندنا الكلمة تنقسم في الواقع في علم النحو إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. والفعل يتصرف، ومعنى يتصرف نقول مثلا ضرب يضرب اضرب، فترى ضرب في الماضي ويضرب في الحاضر واضرب في المستقبل، فهذا ماضي والثاني مضارع والثالث أمر. ولكن كلمة آمين تأتي على هيئة واحدة لا تتصرف، هي فعل لأنها تدل على هذا الحدث، فإنك تقول وعلى زمنه استجب، ومع ذلك فهي لا تتصرف، فشابهت الاسم الذي لا يتصرف من زمن إلى زمن آخر فسميت باسم فعل. وتخفف الميم فيه، لا تقول يعني آمين، لا تقول آمين، فآمين مشددة، أما آمين مخففة. ولو شدده هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن معنى آمين قاصدين، وبذلك يعني يبقى الدعاء قائما في الصلاة ولا يوجد شيء آخر سواه. ويسن في جهرية بها، يعني يسن الجهر في جهرية بها، لأن الصلاة الجهرية يسمع المؤمن منها، أو المصلي يسمع من إمامه ولا الضالين، فيؤمن الإمام ويؤمن المأمومون جميعا وراءه ويقولون جميعا آمين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد قول الإمام ولا الضالين بسكتة لطيفة، الملائكة سيقولون آمين، والإمام سيقول آمين، والمقتدون سيقولون آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. فائدة دائما عندما عندما يقولون للاتباع، يعني كل خبر يذكره الفقهاء لا بد أن يكون له أصل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يذكرون هذه الكلمة فإنه يوجد دليل من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو دليل عام. ودليل آخر كان الشيخ يذكره دائما في خاصة في باب الأركان، وهو حديث المسيء صلاته، فهو قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينتقل من حال إلى حال. فائدة في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين، من أحسنها قول وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف، يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول اللهم اغفر لمن يقول آمين. وخرج بفي جهرية السرية فلا جهر بالتأمين فيها. طبعا في السرية الإمام يؤمن لوحده، وكل من المأمومين بالإمام، كل واحد إذا انتهى من فاتحته فإنه يؤمن سرا لنفسه، فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية، بل يؤمن الإمام وغيره سرا، أي لا توجد اقتداء، كل واحد تنتهي فاتحته لوحده. إذا بقي هذا الحديث محمولا على شيء واحد، وهو على الصلاة الجهرية. والسابعة أي من الهيئات قراءة السورة ولو قصيرة بعد قراءة الفاتحة في ركعتين أوليين لغير المأموم من إمام ومنفرد، جهرية كانت الصلاة أو سرية. للاتباع. قراءة السورة بالنسبة عندنا لا بد أن ننظر إلى عدة أحوال. بالنسبة للمأموم، عندما تكون الصلاة جهرية فينبغي عليه ألا يقرأ بعد فاتحة الإمام إلا فاتحة الكتاب، ويسن للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بعد آمين يستطيع فيها المقتدي أن يقرأ الفاتحة، وبعد ذلك يشرع في قراءته. فإذا شرع في قراءته فلا يسن له بل يكره له أن يقرأ شيئا من القرآن، بل يجب عليه أن يستمع لقراءة إمامه. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا شيء. لكنه لو كانت الصفوف كثيرة وكانت الصلاة جهرية ولم يصل إلى المأموم أي شيء من قراءة إمامه، فهل يسن له هنا أن يقرأ شيئا من كتاب الله؟ لا بأس، كأن الصلاة في حقه صارت سرية لأنه لم يقرأ. هذا مكبرات الصوت اليوم شيء حديث، كانت الصلوات الجماعات كانت كبيرة جدا، وكان كثير من الصفوف لا يسمع قراءة الإمام بل يسمع التبليغ الذي يكون في الانتقالات فينتقل. فهل يبقى ساكتا أم يقرأ القرآن بعد فاتحته وبعد التأمين يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل؟ أما في السرية فبعد الفاتحة قطعا سنقرأ في الركعتين الأوليين، طبعا إذا كانت الصلاة أكثر من صلاة ثنائية، في الفجر ركعتين يستطيع أن يقرأ بعد الفاتحة السورة، أما في الظهر والعصر والعشاء فهذه رباعية يستطيع فقط يقرأ في الركعتين الأوليين، أما في الثالثة والرابعة فلا يقرأ شيئا. وكذلك في المغرب الصلاة ثلاثية يقرأ فقط في الأولى والثانية. لذلك قال والسابعة قراءة السورة ولو قصيرة. قصيرة يعني هذه السورة، يوجد عندنا سور قصيرة ويوجد عندنا سور طويلة. السور الطويلة كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة إلى غير ذلك، والقصيرة كالإخلاص والكوثر والمعوذات. نعم. بعد قراءة الفاتحة في ركعتين أوليين بغير المأموم من إمام ومنفرد، جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع، أحيانا الإنسان يكون مسبوقا فيلحق الإمام في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، عندما يأتي بالنسبة إليه الأولى والثانية كانت الثالثة والرابعة مع الإمام كانت أولى وثانية له، بقي عليه الثالثة والرابعة لكنه لم يأتي بالسورة في الأولى والثانية، فهل يسن له أن يأتي بهما في الثالثة والرابعة؟ نعم، يسن له أن يأتي بهما في الثالثة والرابعة حتى يحصل على الثواب الذي فاته عندما تابع الإمام في الثالثة والرابعة ولم يستطع أن يقرأ السورة بعد الفاتحة. أما المأموم فلا تسن له السورة إن سمع، للنهي عن قراءته لها. طبعا إذا كانت الصلاة جهرية فلا ينبغي للمأموم أن يقرأ السورة، فقط يقرأ الفاتحة، بل يستمع قراءة إمامه. فإن لم يسمعها لأي شيء، لم يسمعها لأحد أمور، قال لصمم عنده مشكلة في سمعه فلا يستطيع أن يسمع، فهل يقرأ؟ لا بأس بقراءته. لصمم أو بعد، نعم كان بعيدا عن الإمام فهو لا يسمعه، أو سماع صوت لم يفهمه، يعني أحيانا هو على عدة مراحل، أولا يسمع، بعد ذلك يسمع الصوت ولا يفهمه، بعد ذلك لا يسمع الصوت. ففي المرحلة الأولى التي يسمع فيها لا يقرأ، وفي المرحلة التي يسمع صوتا ولا يفهمه يقرأ، وفي المرحلة التي يبعد فيها ولا يسمع شيئا أيضا يقرأ، أو في حال إسرار إمامه أيضا في الصلاة السرية أيضا يقرأ، ولو في جهرية قرأ سورة إذ لا معنى لسكوته، فإن سبق يعني في جهرية كانت هذه أوصافها السابقة لم يسمع أو كان على صمم أو كان يسمع صوتا ولا يفهمه، إذ لا معنى لسكوته، فإن سبق المأموم بالأوليين من صلاة إمامه، فإن سبق المأموم بالأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركها بأن لم يدركهما معه قرأها في باقي صلاته. يعني لو جاء إلى الصلاة وكان الإمام في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة ولم يستطع أن يقرأ معه إلا الفاتحة، فماذا يفعل؟ عندما يريد أن يتمم صلاته لأنه مسبوق يأتي بالسورة بعد الفاتحة في ركعتين إذا تداركه، إن لم يكن قرأها، فإن استطاع أن يقرأها مثلا في الثالثة والرابعة قرأ الفاتحة وقرأ سورة وكان الإمام بطيء القراءة واستطاع أن يقرأ الفاتحة والسورة. وغالبا يعني الأئمة يتظاهر الكثير منهم بالطول في الصلاة على عكس ما يفعل عندما يريد أن يصلي لوحده، وعلى العكس كان الأمر يجب، فإذا صلى الإمام فعليه أن يخفف وليس عليه أن يطيل، فعمل الأئمة اليوم على عكس الواقع تماما، إذا صلى لنفسه يخفف وإذا صلى إماما يطيل في صلاته، وهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الصلوات التي ورد فيها ذكر مخصوص أو قراءة مخصوصة، كقراءة مثلا ألف لام ميم السجدة في صلاة الصبح وسورة الدهر في الركعة الثانية. نعم هذه قراءة مخصوصة، أو قراءة مثلا الأعلى والغاشية في سورة الجمعة أو الجمعة والمنافقون، هذه الصلوات وهذه القراءات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في بقية الصلوات من أما فليخفف. وليس معنى فليخفف أنه يسرع أيضا سرعة هائلة بحيث لا يدرك الذي خلفه كيف ينتقل، عليه أن يكون هادئا كما يكون في صلاته، وعليه أن يكون مطمئنا ولا يعني يتكلف الإطالة، فإن هذه الإطالة ليست من السنة، وإلا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر. ويسن أن يطول من تسن له السورة قراءة أولى على ثانية للاتباع، يعني أيهما تكون أطول، الركعة الأولى أم الركعة الثانية؟ لا، الركعة الأولى من صلاته ينبغي أن تكون أطول من الثانية. نعم إن ورد نص بتطويل الثانية التبعة كما في مسألة الزحام أنه يسن للإمام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود، يعني في مسألة ربما يكون هنالك زحام شديد والإمام إذا أراد فقط أن يكتفي على تسبيحاته الثلاث بعد ذلك كثير من الناس ربما لا يستطيعون أن يؤدوا السجود، لذلك ينبغي عليه أن يطيل قليلا بمقدار ما يلحق المأموم أو كل مأموم لحق بذلك الإمام الركن الذي يأتي فيه على وجهه المطلوب. كذلك لو شعر الإمام أن إنسانا يدخل المسجد وهو في ركوع فينبغي له أن ينتظر قليلا من أجل أن يلحق ذلك المصلي الركوع، وذلك من فقه ذلك الإمام. أما بشرط ألا يميز ما بين زيد وعمر. والله إجا هذا المختار عند ذلك انتظره وجاء فلان فلا ينتظره، ذلك لا يصح في الصلاة، فالمسلمون في الصلاة سواسية إذا علم بدخول أي شخص. كذلك الشخص ينبغي عليه ألا يشوش عندما يدخل ليشعر الإمام أنه دخل، وقد كان يفعل بعض الناس بعض الأشياء التي لا تصح، يعني مثلا كأن يجعل صوت المفاتيح أو صوت النقود مثلا يعني تظهر في ركضه عندما يريد الصلاة، فهذا لا ينبغي، كأنه إعلام للإمام طول، أو إن الله يحب الصابرين إذا صبروا يقول هكذا في صلاة، لا ينبغي أن يفعل ذلك أبدا. ويسن لمنفرد وإمام محصورين في صبح طوال المفصل، وفي ظهر قريب منها، وفي عصر وعشاء أوساطه، وفي مغرب قصاره، وفي صبح جمعة في أولى ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر للاتباع. وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال: والثامنة أي من الهيئات التكبيرات عند ابتداء الخفض لركوع وسجود، وعند ابتداء الرفع من السجود، ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام. يعني هنا أيضا تنبيه لكثير من الأئمة وللمنفردين أيضا، عندما يريد أن ينتقل من ركن إلى ركن سن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أكبر. متى يبدأ بهذا اللفظ ومتى ينتهي فيه؟ مو حاطط لي الميكروفون قدام تمه هيك بده ينغم فيه الله أكبر، هو واقف ولساته ما ركع، والسامع يركع والإمام ما زال واقف، هذا لا يصح. وكذلك تراه يرفع من ركوعه حتى يصل الميكروفون إلى جانب فمه، وبعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، من أجل أن ينغم في صوته وأن يكون صوته مرتفعا. كذلك هذا ليس من فقه الإمام. إذن ماذا عليه أن يفعل عندما يكون الشخص راكعا وظهره هكذا يكون أفقيا ويريد أن يقول مثلا سمع الله لمن حمده؟ كيف يبدأ؟ هكذا سمع الله لمن حمده، يبدأ وهو يريد الارتفاع بسمع الله لمن حمده. ماذا يفيد هذا؟ قد يقول قائل هل تريدون المصلي أن يعمل على الكهرباء؟ لا، إنما ذلك من فقه الرجل. لو كان الإنسان الذي يلحق بهذا الإمام مسبوقا فوقف ذلك الإمام وكان ذلك المسبوق قد ركع وهو يظن أن الإمام راكع، وبعد ذلك سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، السؤال هنا المأموم يظن أن الإمام في الركوع والواقع إن الإمام ليس في ركوع، وما هو الغش الذي غشه الإمام في ذلك؟ أنه تأخر في لفظ سمع الله لمن حمده من أجل أن يقول. عند ذلك هذا المأموم لم يلحق بهذه الركعة، فمثلا صلى الظهر عوضا أن يصليها أربعا صلاها ثلاثا، لأنه ظن أنه التحق مع الإمام بركعة والواقع أنه لم يلتحق. هذا بالنسبة للسامع من بعد. وكذلك قد يكون قريبا وقد يكون أعمى، ولا عبرة للأعمى إلا بسماعه، فإنما يعتبر بأنه هل لحق الركوع أو لم يلحق الركوع بسماع التكبير مثلا في النزول وسمع الله لمن حمده في الارتفاع. وقد يكون مبصرا وقريبا من الإمام لكنه يوجد فاصل في بعض المساجد المنبر في الوسط، فيكون الإمام على يسار المنبر ويكون المأموم على يمين المنبر فهو لا يرى، فإذا جاء مسبوقا أيضا ويظن نفسه أنه لحق بالإمام عند ذلك لا يكون قد لحق بالإمام. فهذه أحوال عديدة. إذن ينبغي على الإمام متى يبدأ كل حركة يريد أن يبدأها، يبدأ بالركوع ويبدأ بأي يعني عمل، لكن الركوع شيء أهم من غيره لأن فيه تتعلق الركعة، قد يلحقها المأموم وقد لا يلحقها. إذا من أين يبدأ؟ يبدأ من قيامه في التكبير حتى يركع، ويبدأ من ركوعه حتى يرفع، وكذلك يبدأ في تكبيره من القيام إلى الانخفاض في السجود. أقل الدرجات ماذا نقول له في إطالته؟ مثلا كان معتدلا وأراد السجود فيقول الله أكبر حتى يصل إلى السجود. لماذا يفعل ذلك؟ قال الفقهاء حتى لا يترك جزءا من صلاته إلا وفيه ذكر لله تعالى. إذا نعود فنقرأ هذه الهيئة الثامنة، التكبيرات عند ابتداء الخفض لركوع وسجود وعند ابتداء الرفع من السجود ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام. المأموم يبدأ بالحركة بعد أن يباشر إمامه بالحركة، مجرد ما باشر الإمام بالحركة أو انتهى منها وتابعه يصح ذلك، حتى لو قارنه يعني من نسبة لصحة الصلاة، حتى لو قارنه مقارنة بكل حركة من حركاته إلا في تكبيرة الإحرام، فلا يصح له أن يدخل في الصلاة إلا بعد أن يعلم أن إمامه دخل في تكبيرة الإحرام. ومن الخطأ الشائع كان في بعض المساجد، كان يفعل بعض المبلغين صوت الإمام خفيف، فماذا يفعل المبلغ؟ يقول الإمام مثلا الله أكبر، فبنغم ذاك المبلغ الله أكبر، بعدين نويت أن أصلي ركعتين. أي تبليغ هذا؟ أنت الناس اقتدوا بك على أنك في صلاة أيها المبلغ، فينبغي أن يكون التبليغ نفسه هو التكبير الذي يكون في الصلاة، لا أن يكون خاصة في تكبيرة الإحرام. يعني بعض المؤذنين يقول الله بعد ذلك يدخل في الصلاة، وهذا من عدم فقه. فينبغي عليه إذا بلغ عن الإمام، يعني أنا أقتدي برجل يقتدي بالإمام وأنا أقتدي به، لأني لو كنت بعيدا من الذي يكون إمامي في الواقع؟ صحيح الإمام هو إمام الكل، لكن آخر صف بالنسبة إلي هو الإمام. لو صلى الإنسان يصلي في الكعبة أو في المسجد الحرام أو في الأقصى صلوات، مثلا مساجد صفوف طويلة جدا، فكل صف بالنسبة للذي يليه يقتدي الإنسان به في حركاته، فكل صف يقتدي بالذي فيه حتى يصلون إلى أو حتى يصلوا إلى الإمام. بالنسبة للفضيلة شيء وبالنسبة للصحة شيء. نحن عندما نعالج الآن مسألة من المسائل نعالجها في الصحة، فأي عمل أفضل؟ فيفعل الإمام الفعل، ما معنى الاقتداء؟ أنت تراه أمامك وأنت بعد ذلك تقتدي به فيفعل الفعل وبعد ذلك تفعل. لكن أقول متى يكون الأمر صحيحا؟ يكون الأمر صحيحا وليس فيه مشكلة أن الإمام إذا فعل ذلك الفعل فتبعه ولو بعد قليل، أو تبعه بعد أن تلبس بهذا الركن، أو قارنه إلا في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز إلا أن تكون تكبيرة الإحرام متقدمة في الإمام على المأموم. حتى لو سبقه فإن ذلك فيه كراهة شديدة أن يسبق المأموم الإمام، سواء في الرفع أو في الخفض. وقد ورد في صحيح البخاري أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه، يعني قبل أن يرفع الإمام أن يجعل الله صورته، يعني أو أن يجعل رأسه صورة يعني رأسه رأس حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تشنيع على المسابقة مع الإمام. فينبغي على المأموم دائما أن يتبع الإمام في صلاته. لا نفعل ذلك، يعني لي هذا خطأ، يعني أنا أن أرى خطأ عند المأمومين وبعد ذلك أغير من نظم صلاتي من أجل المأمومين، لا، بعد الصلاة ألتفت إليهم إمام آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، وبعد ذلك إذا لاحظ أن بعض المأمومين يسبق ذلك الإمام في صلاته يلتفت إليهم ويبين لهم هذا الفعل المكروه الذي فعلوه، وعليهم أن ينتظروا الإمام حتى يفعل ذلك الركن تمام. وهذا ربما يختلف إذا كان مأمومين شباب والإمام رجل كبير في السن وهو يتباطأ حتى يستطيع أن ينزل إلى الركوع أو إلى السجود، قد تلاحظ هذه الملاحظة. ولذلك يعني إذا كان الإمام بطيء الحركة وكثير، الأولى أن يتجنب ذلك ويترك هذه الصلاة لغيره حتى لا يقع الناس يعني في إحراج في هذه الصلاة. أما يتمسك أحيانا بعض الناس يعني يتمسك تمسكا لا طائل تحته، يعني من أجل فقط أن يظهر أنه هو الذي ينبغي أن يكون إمام لا سوى. إذا كان هكذا ما في خلاف، نحن لا نقول، لكن ترى أن البعض يريد أن يتسابق وكأن هذه المسألة هي التي فيها مسؤولية. يا أخي هذه المسألة مسؤولية، فينبغي عليه أن يكون قادرا على هذه المسؤولية قبل أن. التاسعة قول سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله منه حمده، ولو قال من حمد الله سمع له كفى، لكن الأولى أن يأتي بالوارد. وقول ربنا لك الحمد أي أو اللهم ربنا لك الحمد، وبواو فيهما يعني ربنا ولك الحمد، نعم، قبل ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعدهما، كالكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، نعم، وأن يزيد منفردا وإمام وأن يزيد منفرد أو إمام محصورين راضين بالتطويل أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي الغنى منك أي عندك الجد للاتباع. ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، ويسر بربنا لك الحمد، ويسر غيره بهما، نعم المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به كما قاله في المجموع، لأنه ناقل وتبعه عليه جمع من شارحي المنهاج، وبالغ بعضهم في التشنيع على ترك العمل به بل استحسنه في المهمات، وقال ينبغي معرفتها لأن غالب عمل الناس على خلافه. وهذا من كثرة جهل الأئمة وترك هذا من كثرة جهل الأئمة والمؤذنين. إذن في الارتفاع من الركوع يسن أن يقول طبعا إذا لم يكن هنالك تطويل سمع الله لمن حمده، هذا ما يقوله الإمام جهرا، أما ما يقوله سرا هو لوحده ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد. أما باقي الأدعية التي وردت فإن الإنسان إما أن يأتي بها منفردا وإما أن يأتي بها مع قوم محصورين، هؤلاء جميعا رضوا بالتطويل، مثلا كأن كنا في بيت وهذا البيت لا يدخل علينا أحد، وكان مجموعنا أو في غرفة في مسجد أو في مسجد مغلق، وكان عددنا محصور مهما كان يعني العدد، لا يشترط أن يكون 3, 5, 10, 100 محصور، يعني لا يمكن أن يزيد، والكل طلبوا من الإمام أن يصلي صلاة طويلة يقرأ فيها ما يشاء، فعند ذلك من الممكن أن يأتي الإمام بهذه الأدعية الواردة في كل ما ذكرنا. نعم يعني بعض الأئمة ربما يخالف فيقول الإمام سمع الله لمن حمده، فيقول المبلغ ربنا ولك الحمد، ليس هذا، أنت مبلغ ولست أنت مباشر، فينبغي عليك أن تبلغ عن الإمام فقط ماذا قال الإمام قال الإمام سمع الله لمن حمده، أنت أيها المبلغ قل أيضا سمع الله لمن حمده. وبعد ذلك يقول الإمام سرا ربنا ولك الحمد، يقول المبلغ سرا ربنا ولك الحمد، يقول السامع المقتدي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للمقتدي يوجد عند الشافعية قولان، هل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ جاء صاحب البيان في القولين، القول الأول يأتي بهما كاملا ولعله الأصح، والثاني أنه يقول ربنا ولك الحمد، وهذا يكفي. بعد ذلك وصلنا إلى العاشرة، التسبيح في الركوع، والحمد لله رب العالمين.